وما قلت لو جوء وَقَالُوا إِنَّا

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 真的算不出来啊。 والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس Oh, صدق الله العظيم.